مرحبا. موضوعنا هو الذكاء العاطفي، واحد من مكونات الذكاء العاطفي الأساسية والهامة اللي هو معرفة الآخر أو ما يسمى بالوعي الاجتماعي. ويتكون الوعي الاجتماعي مما يسمى بالتقمص العاطفي. يمكن الكلمة صعبة، أسهلها عليكم، التعاطف. بس شو يعني تعاطف؟ هل التعاطف إني أحزن على الشخص اللي قدامي؟ هل التعاطف إني بس مجرد أشعر معه، أعرف إنه حزين، ممكن أبكي معه، قد يصاحب دموع لأنه أنا عم بعطف عليه، ولا أكثر من مجرد الحزن والشعور بالأسى والأسف والدموع على الآخر؟ هو فعلياً أكثر من هيك، لأنه التقمص العاطفي من اسمه تقمص، يعني أنا بلبس قميص الآخر، يعني أنا بحط نفسي محل الآخر. فأول ما أبدأ أحط نفسي محل الإنسان الآخر، بصير أشوف الأمر اللي عم بمر فيه من عينيه مش من عيني. أنا عيني أنا مرتاح، أنا عيني بتحكم، أنا عيني بتلاقي لها ألف مبرر ومبرر لما يحدث. لكن لما أشوف من عينيه، بصير أبدأ أفهم الأمور بالطريقة الصحيحة، بخفف من حكمي عليه، ببدأ أفكر بكيف أساعده بدل بس مجرد حزن. تعرفوا الفرق بين التعاطف والعاطف؟ العاطف اللي حكينا عنه قبل، الشعور بالأسى، بيخليني دائما بمستوى أعلى من الآخرين، فبطلع على الآخرين بنظرة دونية. أنت عندك مشكلة أنا ما عندي إياها، أنت هلأ حزين، أوكي أنا معك، مسكت إيدك لأنك حزين، بس أنا هلأ مروع على بيتي وما عندي هاي المشكلة، أنت راح تروع على بيتك ولسه المشكلة موجودة معك. فأنا ما استفدت من العطف، وما حدا برأيي بحاجة إنه حدا يعطف عليه ويشعر بالأسى عليه، لكن في حدا بحاجة إنه يفهم عليه، يفهم بالضبط شو اللي بيمر فيه، حتى يقدر على القليل يحكي كلمة، لما يحكي كلمة تكون كلمة مؤثرة، كلمة فعالة، كلمة مفيدة. وإذا بحاجة إنه يعمل عمل ومساعدة، تكون مساعدة في مكانها. فهل اليوم أنا في مستوى اللي قادر عن أقول عن حالي أنا شخص متعاطف مع الآخرين؟ وحتى أكون شخص متعاطف مع الآخرين، لازم أول إشي أعمله أوقف أي حكم وأي نقد على الآخرين. لازم أبدأ أشوف الناس زي ما هم بيشوفوا حالهم. لازم أبدأ أحس حالي جزء من هالمجتمع، جزء من المنظومة البشرية، ولازم أخذ الإنسانية كلها بعين الاعتبار، وأشعر وأآمن وأعمل وكأنه كل إنسان على هاي الكرة الأرضية مهم جداً. إذا ببدأ أتعامل مع الناس وأفكر بالناس وأطلع على الناس بهاي الطريقة، على طول ببدأ أفوت بخط التقمص العاطفي. والإشي الثاني قلنا أول إشي ما تحكم على الآخرين، أوقف التحكم أو الحكم على الناس. الإشي الثاني ابدأ تفاعل مع الآخرين، ابدأ ابني العلاقات مع الناس، ابدأ ادرك إنه الناس مختلفين عنك، ابدأ اقبل إنه الرأي الآخر قد يكون مناسب، الرأي الآخر قد يكون تغيير بالنسبة لك، مش دائما رأيك والإشي اللي بتعرفه هو الصحيح. لما أبدأ أتخلى عن كل هاي الأمور وأقدم خطوة لقدام باتجاه الآخر، راح تشوفوا أنه بصير أحس مع الناس بصورة أكتر، وبالتالي بقدر أساعد الآخرين. الهدف شو؟ الهدف من التقمص العاطفي نجاح اجتماعي. فعليا ما بقدر أوصل لمرحلة إدارة علاقات صحيحة في حياتي من التعامل مع الآخرين، حل المشاكل، القيادة المؤثرة، التأثير على الآخرين، بناء العلاقات الاجتماعية، العمل ضمن الفريق داخل مكان العمل، إدارة الصراعات، وكل ما تفكر في حتى اتخاذ القرارات الصحيحة. لن أصل إلى هاي المرحلة بدون ما يكون عندي وعي للآخر، بدون ما يكون عندي استعداد إنه أفهم الشخص اللي قدامي كما هو، وأتعامل معه من منظوره ومن عينيه وليس من عيني. حط حالك محل الناس، وتذكر إنه كل إنسان عنده دواعي، كل إنسان عنده تحدي. ما تحكم على الآخرين، خفف حكمك، وراح تشوف إنه بنفس الطريقة اللي أنت عم تتعامل فيها مع الآخرين، الآخرين بيصير يقابلوك بالمثل، بيصير يعاملوك بنفس الطريقة، وراح تحس بقيمتها 100%. خليك شخص متقبل ومتعاطف اجتماعيا مع الآخرين. وزي وزي، شيء من كل شيء.